مالق وأوليل جهد لحول مالق وأوليل جهد لحول وليل تدبير في القضاء لحيلا من أمرني بالصبر والتوكل هو يفجي الهموم ذات الحيلة مني أنا دعا ومن عندك لقبول مني أنا دعا ومن عندك لقبول والحاجة ما تكون فيها تعطيلة والله ما بدي والله ما بدي والله ما بديت هذا التواصل حتى تيقنت من قدرتك الجليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليل